بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا بصدد ذكر الفوارق الأساسية بين الإجماع والتواتر، بالرغم من أن كاشفية التواتر وكاشفية الإجماع عن الواقع روحها واحدة كما قلنا بالأمس، هي كاشفية قائمة على أساس حساب الاحتمالات وتراكم الاحتمالات. رغم أن الروح واحدة، لكن هناك فوارق أساسية بين البابين، باعتبار أن الإجماع توجد فيه نقاط ضعف، هذه النقاط من الضعف غير موجودة في التواتر، وبسبب وجود هذه النقاط من الضعف يكون حصول اليقين في باب الإجماع أبطأ منه في باب التواتر، باعتبار أن احتمال خطأ الجميع في باب التواتر يتضاءل ويضعف بسرعة أكثر منه في باب الإجماع نتيجة وجود هذه النقاط من الضعف. طب ذكرنا بالأمس أحد هذه الفوارق، الآن نكمل هذه الفوارق. الفارق الثاني هو أن الأخطاء والاشتباهات عادة إذا فرض أنها منصبة على محور واحد فسوف يكون احتمال وجود كل هذه الأخطاء أضعف مما إذا فرضنا أن هذه الأخطاء منصبة على محاور عديدة وأمور متفرقة. وهذا مطلب تقدم شرحه في بحث التواتر عندما كنا نتكلم عن المضاعف الكيفي. افرضوا قارنوا بين حالتين، حالة ما إذا جاءكم ثلاثة أشخاص وأخبروكم عن لون مثلا قبة واحدة معينة، افرضوا قبة المسجد الأعظم قبة معينة، ثلاثة أخبروكم بأن لون هذه القبة أحمر، هذه حالة. الحالة الثانية إذا جاءكم ثلاثة أشخاص كل واحد منهم يخبر عن لون قبة غير القبة التي يخبر عن لونها الشخصان الآخران. هنا لا شك أن احتمال خطأ جميع الثلاثة في الحالة الأولى أضعف، خطأ جميعهم ثلاثتهم، احتمال خطأ جميع هؤلاء الثلاثة في الحالة الأولى أضعف من احتمال خطأ الجميع في الحالة الثانية، لأنه في الحالة الأولى إذا افترضنا أن كل الثلاثة أخطأوا يعني الأخطاء الثلاثة والاشتباهات الثلاثة انصبت على شنو؟ محور واحد. احتمال اجتماع أخطاء عديدة على محور واحد هذا أضعف مما إذا فرضنا أن أخطاء ثلاثة واشتباهات ثلاثة لكن لم تنصب على محور واحد وإنما على ثلاث محاور. في الحالة الثانية احتمال خطأ جميع الثلاثة أقوى منه في الحالة الأولى. هذا مثال. أو مثلا مثال آخر أفرضه. السلام عليكم ورحمة الله. 10 أشخاص قرأوا سورة معينة من القرآن، سورة ياسين مثلا. هنا احتمال خطائهم جميعا في قراءة مثلا آية معينة من سورة ياسين، افرض آية 20 من سورة ياسين، احتمال خطائهم جميعا في قراءة هذه الآية آية 20 من سورة ياسين، هذا أضعف من احتمال خطأ أحدهم في قراءة آية 5 وخطأ الآخر في قراءة آية 10 وخطأ الثالث في قراءة آية 20، يعني 3 محاضرات أضعف، لأنه المحور في الحالة الأولى واحد وهو آية 20، نفترض أن كلهم أخطأوا في قراءتها، هذا محور واحد، بينما في الحالة الثانية لا، آية 5 وآية 10 وآية 20 احتمال خطأ ثلاثتهم هنا في الحالة الثانية أقوى، لأن محاور محور الأخطاء يعني مركز الأخطاء ليس واحدا، 3 مراكز، فهذا أخطأ في آية 5 محتمل، لكن الثاني أخطأ في آية أخرى محتمل، الثالث أخطأ في آية ثالثة، أما كله ثلاثتهم في آية واحدة معينة بالذات أخطأوا، هذا احتمال اجتماع هذه الأخطاء في نقطة واحدة معينة قطعا هذا أضعف. أو مثلا أفرضوا 10 أشخاص أخبروا عن موت زيد بالخصوص، احتمال خطائهم واشتباههم جميعا هذا موجود، لكن هذا الاحتمال أضعف مما إذا لا أخبر شخص من هؤلاء العشرة بموت زيد وشخص آخر أخبر بموت عامر، شخص ثالث أخبر بموت شخص ثالث، فاحتمال خطأ كل العشرة في الحالة الثانية هذا الاحتمال لا شك أنه أقوى من احتمال خطأ الجميع في الحالة الأولى، وهكذا سائر الأمثلة. فالمهم أن الأخطاء العديدة والاشتباهات العديدة إذا فرضنا انصبابها على محور ومصب واحد فاحتمال وجود كل هذه الأخطاء، احتمال اجتماع كل هذه الأخطاء أضعف مما إذا فرضنا أن هذه الأخطاء لم تنصب على محور واحد وإنما منصب على محاور عديدة كما في هذه الأمثلة. وهذه النقطة تسبب فارقا بين باب الحث وباب الحس. في باب التواتر الذي هو باب الحس أو القريب من الحس، في باب التواتر والإخبار عن الحس هناك الأخطاء والاشتباهات على فرض خطأ جميع المخبرين، لو فرضنا أن جميع المخبرين بهذا الخبر المتواتر أخطأوا واشتبهوا، ها على فرض خطأ جميعهم الأخطاء والاشتباهات هناك عادة منصبة على محور واحد، لأن كلهم يخبر عن قضية حسية واحدة وهي أفرض مثلا لون قبة المسجد الأعظم في المثال الأول، كلهم يخبر عن قضية حسية واحدة، أو كلهم يخبر عن الخطأ في آية 20 مثلا من سورة ياسين، أو كلهم يخبر عن موت زيد بالخصوص، فكلهم يخبر عن قضية حسية واحدة، فلو فرضنا أن كلهم أخطأ معناه أن الأخطاء اجتمعت على محور واحد، بينما في باب الإجماع الذي هو باب الحث إجماع الفقهاء على شيء، الواقع هو إخبار حثي عن الحكم الشرعي، إخبار حثي وليس حثي، يخبرون عن الحكم الشرعي لكن إخبار يختلف عن إخبار زرارة، زرارة هم يخبر عن الحكم الشرعي يعني يخبر عن حس أنه سمع من الإمام، الشيخ الطوسي أيضا يخبر عن الحكم الشرعي لكن إخبار عن حس نتيجة نظر واجتهاد واستنباط وإعمال فن وصناعة يخبر عن الحس. ففي باب الإجماع باعتبار أن الإخبارات إخبارات حسية، ولذا يكون للأخطاء والاشتباهات على فرض خطأ جميع المجمعين، لو فرضنا أن جميع المجمعين أخطأوا معناه أن هذه الأخطاء والاشتباهات ليست منصبة على محور واحد على مصب واحد. في باب الإجماع لو فرضنا أن المجمعين كلهم أخطأوا فهذا ليس من الضروري أن تكون هذه الأخطاء كلها منصبة على محور واحد ومصب واحد. مثلا لو اتفق الفقهاء أو جمع كثير من الفقهاء اتفقوا على وجوب قراءة السورة في الصلاة مثلا، خب هنا إذا قررنا أن خطأ أنهم أخطأ كل الشبه أخطأ، هنا ليس من الضروري أن تكون كل هذه الأخطاء منصبة على محور واحد على مصب واحد، لا قد تكون للأخطاء محاور عديدة. صحيح كلهم جميعا أخبروا عن وجوب قراءة السورة في الصلاة، أفتوا بالوجوب، أخبروا إخبارا حسيا بالوجوب، لكن هذه إخبارات حسية ليست هناك قضية حسية واحدة يخبرون بها، وإنما كل واحد من هذه الإخبارات الحسية بالوجوب إخبار جاء نتيجة مقدمات وإعمال نظر، مقدمات دخيلة في الاستنباط. هذا الفقيه نتيجة المقدمات التي أعملها استنبط منها وجوب قراءة السورة في الصلاة، الفقيه الثاني أيضا نتيجة مقدمات عديدة أدت به إلى أن يقول بوجوب قراءة السورة في الصلاة، الفقيه الثالث أيضا نتيجة مقدمات عديدة دخيلة في الاجتهاد والاستنباط أدت به إلى أن يقول بالوجوب. خب فكل فقيهين إنما أفتى بالوجوب نتيجة مقدمات عديدة دخيلة في استنباطه. حينئذ قد يخطأ هذا الفقيه في مقدمة من مقدمات استنباطه، الفقيه الثاني يخطأ في مقدمة أخرى من مقدمات استنباطه، ليس من الضروري أن يكون الفقيه الثاني إذا أخطأ قد أخطأ في نفس المقدمة التي أخطأ فيها الفقيه الأول، لا هذا أخطأ في مقدمة، ذاك أخطأ في مقدمة أخرى، الثالث أخطأ في مقدمة ثالثة. فالأخطاء على فرض اجتماعها ليست منصبة على محور واحد. مثلا أظهر هذا الفقيه يتخيل أن هذه الرواية صحيحة سندان، أكو رواية تدل على وجوب قراءة السورة في الصلاة فيتخيل أنها صحيحة السند أو تامة السند، بينما هو خاطئ في الواقع، هذه الرواية ضعيفة. فنتيجة خطئه في تخيل أن السند صحيح أصبحت فتواه بوجوب خاطئة نتيجة خطأ هاي المقدم. الفقيه الثاني الذي أيضا أفتى بالوجوب ذاك ونفترض أنه خاطئ، مو من الضروري أن يكون خطأ ذاك أيضا لنفس هذه الجهة، وإنما لأفرض ذاك وجد رواية هي صحيحة سندا واقعا هم صحيحة سندا، لكن تخيل أنها تامة الدلالة على الوجوب بينما لم يكن الحق معه، الرواية غير تامة الدلالة على الوجوب، فخطأه كان في شيء آخر في تمامية دلالة رواية أخرى بينما هي ضعيفة الدلالة. الفقيه الثالث أصلا لا بهذا السبب ولا بذات السبب، وإنما أيضا أفتى بالوجوب وكان خاطئا في فتوى، لكن خطأه لم يكن من قبيل خطأ هذين الفقيهين، وإنما أفرضوا التجأ إلى الأصل العملي باعتبار لم ير دليلا اجتهاديا في مسألة وجوب السجود في الصلاة، فالتجأ إلى الدليل العملي أصل العملي. خب الأصل العملي تخيل أنه في موارد من هذا القبيل، دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، من هذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، سورة واجبة في الصلاة أو لا، يعني الصلاة ذات الأجزاء العشرة بما فيها السورة واجبة، أو الصلاة ذات الأجزاء التسعة يعني ناقصا السورة، دوران الأمر بين الأقل والأكثر. خب تخيل أن المرجع والأصل العملي الذي يرجع إليه عند الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين هو الاحتياط، صلاة الاحتياط، تتمسك بصلاة الاحتياط وأفتى بوجوب السورة في الصلاة، والحال أنه لا، ليس المرجع عند الدوران بين الأقل والأكثر الاحتياط وإنما البراء، فخطأه في شيء آخر. وهكذا يعني كل فقيه إذا فرضنا خطأه فليس من الضروري أن تكون أخطاء كل هذه الفقهاء منصبة على محور واحد ومركز واحد. وعليه فمن الواضح أن اجتماع أخطاء عديدة على مصب واحد هذا أبعد من اجتماع أخطاء عديدة في محاور عديدة، ولذا يكون احتمال خطأ الجميع في باب الإجماع أقوى منه في باب التواتر، وبالتالي يكون ضعف هذا الاحتمال أبطأ منه في باب التواتر. وهذا السبب من أجله نقول أنه كلما تكون مناشئ الفتوى المجمع عليها، كلما تكون مناشئ الفتوى التي أجمع عليها الفقهاء تكون أقرب إلى مصب واحد ومحور واحد يكون الإجماع أقوى كشفا. افرضوا إذا فرضنا أن كل جهات المسألة واضحة، المسألة الإجماعية التي أجمع الفقهاء فيها كل جهاتها واضحة باعتبار أنها فيها رواية معتبرة ولا إشكال في سندها، وإنما الكلام في دلالتها، وأجمع الفقهاء كلهم على دلالتها على مثلا الحكم الفلاني، هنا باعتبار أنه لو فرضنا أن كل هؤلاء الفقهاء قد أخطأوا فمعناه أن الأخطاء اجتمعت على شنو؟ محور واحد، فيكون احتمال خطئهم جميعا أبعد أضعف، يعني يقترب من التواتر، يصير قريب من التواتر. كلما تكون جهات المسألة المجمع عليها ومناشئ الفتوى التي أجمعوا عليها تكون أقرب إلى مصب واحد، مثل هذا المثال مناشئ هذه الفتاوى عبارة عن مسألة دلالة هذه الرواية، كلما تكون مناشئ الفتوى أقرب إلى محور واحد، طبعا نقول أقرب باعتبار أن الدلالة هم ليست محورا واحدا، الدلالة أيضا يمكن أن تتجزأ إلى دلالة من هذه الجهة، دلالة من ذيك الجهة، لكن بالأخرى دلالة، ليس في السند، ليس الخطأ في السند، ليس الخطأ في جوانب أخرى، يعني تقترب مناشئ الفتوى إلى محور واحد. كلما تكون مناشئ الفتاوى قريبة من المحور الواحد يكون الإجماع أقوى كشفا. هذا هو الفارق الثاني بين الإجماع وبين التواتر. الفارق الثالث، لا مو من التواتر، أقوى كشفا من الإجماع الذي ليس هكذا. الفارق الثالث هو أنه في باب الإخبار والتواتر عادة لا يحتمل أن يكون إخبار البعض دخيلا في إحساس الآخرين، في حس الآخرين. بينما في باب الاجتهاد والإجماع كثيرا ما يؤثر اجتهاد السابقين في اجتهاد اللاحق. باعتبار حسن ظن اللاحقين بالسابقين، فاحتمال خطأ الفقيه اللاحق هذا احتمال خطئه حينئذ يدخل في باب الاحتمالات المشروطة التي شرحها سيدنا الأستاذ سعيد في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء. إذا اتفق جماعة من المجتهدين في عصر على شيء، المتأخرون الذين يأتون بعد ذلك العصر قد يتبعون هؤلاء الفقهاء المتقدمين باعتقاد أن هذا المطلب أصبح إجماعيا، أن من سبقهم قد أجمعوا، فهم جاء اللاحقون فشافوا المسألة سابقا مجمع عليها والإجماعهم حجة، اتبعوهم في الفتوى بلا أن يكلفوا أنفسهم أن يكونوا بصدد تصحيح دليل هذه الفتوى. فإذا تأثير السابقين في اللاحقين هذا في باب الاجتهادات والأنظار العلمية والفكرية والاستنباطات دائما موجود. كم ترك الأول للآخر في كل العلوم، خصوصا أكو نماذج تأثيرها واضح مثل قبيل الشيخ الطوسي الذي إلى مدة مديدة يعني كل من كان يأتي بعده كان يتبعه ومقلدة، كان يسموهم هذا الشيخ ابن إدريس يسميهم مقلدة، أول من شال الراية ابن إدريس الذي لا شنو هذا الشيخ نتبع الشيخ يعني شنو. وقوة شخصية الشيخ الطوسي ومكانته العلمية وتبحره في مختلف الفنون ودقته وإلى آخره الامتيازات التي كان يتمتع بها رضوان الله عليه. فباب الإجماع، باب الإخبارات الحدسية والأنظار العلمية، باب تأثير السابق في اللاحق، بينما باب الإخبارات الحسية والشهادات والتواتر ليس هكذا. ليس إخبار هذا الشخص بموت زيد وقع تحت تأثير إخبار ذاك الشخص، لا، قضية حسية كل واحد منهما يخبر به. فإذا احتملنا بشأن المتأخر أن يكون إفتاؤه قائما على أساس مثلا إجماع السابقين، حينئذ موافقة هذا المتأخر للسابقين سوف لا توجب ضعفا في احتمال خطئهم جميعا ولا تؤثر شيئا إلا بمقدار قليل لا يذكر. هذا إذا احتملنا تأثيره. وإذا علمنا بأن السابق أثر في اللاحق، يعني علمنا أن موافقة اللاحق كانت على هذا الأساس وهو صرح به مثلا، حينئذ لم يبقى لموافقته أي أثر في تضعيف احتمال خطأ الجميع. والحاصل أنه في باب التواتر لا يحتمل عادة أن يكون بعض المخبرين قد وقع تحت تأثير وهم المخبر الآخر، بمعنى أنه هو لم يشاهد لم يرى القضية المخبر بها وإنما سمع من غيره، هذا ما عادة لا لأن هذا خلف المفروض في باب التواتر. المفروض أنهم يخبرون عن الرؤية، كل واحد منهم يخبر عن الرؤية، فخلف المفروض أن نفترض أن هذا وقع تحت وهم ذات، هو ما شايف موت زيد مثلا لكنه سامع من غيره، هذا خلف الموضوع. هذا في باب التواء. أما في باب الإجماع لا، تأثر اللاحق بالسابق في الفتوى أمر محتمل وواقع وموجود وكثيرا ما يقع، طبعا من دون التفات تفصيلي لذلك، لأنه قد يكون التأثر تأثر اللاحق بالسابق تأثرا إجماليا وارتكازيا، ولو بدون أن هو اللاحق يشعر بأنه قد تأثر ووقع تحت تأثير الفكر السابق بدون أن يشعر ويلتفت تفصيلا، يقع هذا التأثر. وهذه نقطة ضعف، وهذه النقطة من الضعف سوف تنقص كثيرا من احتمال مطابقة الفتوى اللاحقة للواقع بصورة مستقلة عن الفتوى السابقة، وبالتالي تتغير نتائج حساب الاحتمالات. ومن هنا بهذا السبب نقول كلما تكون الفتاوى في باب الإجماع، الفتاوى المجمعة على شيء، كلما تكون الفتاوى أكثر أرضية يعني في عرض واحد وأبعد عن الطولية والترتب الزمني، تكون أقوى في الكاشفية والحجية، بخلاف ما إذا كانت الفتاوى طولية يعني مترتبة زمانًا، فتاوى في مثلا العشر الأول من هذا القرن، وفتاوى في العشر الثاني، في العشر الثالث، في النصف الثاني من هذا القرن، مترتبة زمانًا. كلما تكون الفتاوى طولية أكثر، إما زمنان طولية أكثر أو مدرسيا طولية أكثر، يعني تلميذ وأستاذ وإن كانوا في عصر واحد، لكن وقوع التلميذ تحت تأثير الأستاذ هذا موجود لا شك، موجود وواقع كثيرا. فكون الفتوى فتويين، فتوى الأستاذ والتلميذ، يصير فتويان طوليان مدرسيا وإن لم يكونا طوليين زمنا، في زمن واحد لكن مدرسيا هما طوليان، يعني فتوى التلميذ في طول فتوى أستاذه وتحت تأثير فتوى أستاذه. كلما تكون الفتاوى أبعد عن الطولية الزمنية والمدرسية تكون أقوى كاشفية. فالعرضية من عوامل القوة، والطولية من الترتب الزمني أو الترتب المدرسي من عوامل ضعف الإجماع. هذا هو الفارق الثالث. الفارق الرابع أنه في باب الحس عادة المقتضي للإصابة والمطابقة مع الواقع موجود، عادة المقتضي للإصابة موجود، يبقى فقط احتمال وجود المانع الذي يمنع عن تأثير هذا المقتضي. مثلا في باب التواتر، في باب الإخبار عن حس، إذا أخبر هؤلاء المخبرون عن قضية حسية والمقتضي لإصابة خبرهم للواقع، المقتضي للإصابة موجود وهو عبارة عن هاي الحواس الظاهرة، العين، الأذن، القضية إذا عينية فالعين، إذا أذنية الأذن، الحواس، المقتضي للإصابة عبارة عن هذه الحواس الظاهرية زائدا المدركات العقلية التي هي الأولية من قبيل استحالة اجتماع النقيضين مثلا، هذه هي عبارة عن المقتضي للإصابة، وهذا موجود ومحرز غالبا. يبقى فقط احتمال وجود المانع ان عيونهم شافت زين او لا، كان بها خلل مثلا، او حالهم كان زين او لا، وجع راس عندهم مالهم قلط فشافوا غير شكل مثلا، او اشتغال البال او تشويش الفك، يعني ما يحتمل عبارة عن وجود المانع، والا المقتضي لإصابة هذه الاخبار للواقع، المقتضي للإصابة محرز غالبا في باب الإخبارات الحسية، بينما في بعض الإخبارات الحسية والاجتهاد لا، قد يقع الشك في أصل وجود المقتضي للإصابة. كما إذا احتملنا أن خطأ الفقيه ناشئ من، أو خطأ الفقهاء المجمعين ناشئ من أن قدرة فهم هذه النكتة العلمية الدقيقة ما كانت لديهم، هذا معناه نشك في أصل وجود المقتضي للإصابة، يعني قدرة فهم هذه النكتة الدقيقة ما كانت موجودة عندهم. قد يكون هكذا، يعني مو دائما اقول شيء، لكن قد يكون هكذا، قد يقع الشك في وجود المقتضي للإصابة، هذه النكتة الدقيقة اللي هي الدخيلة في الاستنباط الصحيح، هذه ما كانت لديهم القدرة على فهمها، ولذا اصبح الاستنباط مثلا خاصا يعني. فهذا ايضا مما يوجب ان يكون تضاؤل وضعف احتمال الخطأ أبطأ في باب الإجماع منه في باب التواتر، باعتبار أنه هناك المقتضي للإصابة محرز لكن الشك في المانع، أما هنا لا، أكثر من الشك في المانع، الشك في وجود المقتضي للإصابة، فيكون تضاؤل وضعف احتمال خطأ الجميع هنا أبطأ، تضاؤل وضعف احتمال خطأ الجميع أبطأ، هناك التضاؤل أسرع، تضاؤل احتمال خطأ الجميع هنا لا بطيء، يصير ضعف وتضاؤل احتمال الخطأ الجميع يصير بطيء، هذه أيضا النقطة الرابعة والفارق الرابع. والفارق الخامس هو أن احتمال وجود نكتة مشتركة قادرة على تفسير مجموع الصدف هذا يقلل من استبعاد اجتماع هذه الصدف وغرابة اجتماع هذه الصدف. مثلا أظهر احتمال أن يكون موت زيد اقترن صدفة بموت عامر، وموتهما اقترن صدفة بموت بكر، وموتهم بثلاثتهم صدفة اقترن بموت الرابع، وموت الأربعة صدفة اقترن بموت الخامس. هذا الاحتمال بعيد وضعيف، ليش؟ لأن هذا الاحتمال معناه اجتماع صدف عديدة لا يوجد لها تفسير واحد، لا نكتة مشتركة لها، بينما لو كانت اكو نكتة مشتركة لم يكن هذا الاحتمال بعيد بهالبعد. مثلا لو كان كل هؤلاء الخمسة في سيارة واحدة وواجهت هذه السيارة حادث اصطدام، فهنا احتمال هذه الصدف اجتماع هذه الصدف مو ليس بتلك الدرجة من الضعف، باعتبار اكو نقطة مشتركة وهي انه كلهم كانوا في سيارة واحدة، هناك نقطة مشتركة قادرة على تفسير مجموع هذه الصدف. فكلما تكون هناك نكتة مشتركة يمكن أن تفسر مجموع الصدف، فوجود مثل هذه النكتة المشتركة يقلل من ضعف ومن استبعاد احتمال اجتماع هذه الصدف، وهذا يفسر لنا فارقا آخر بين باب الحس وباب الحدس. في باب الحس قلما يتفق أن نفترض نكتة مشتركة، بحيث تكون يحتمل كونها هي السبب في خطأ جميع المخبرين. أفرضوا إذا جاء المخبرون وأخبروا بأنهم كانوا في مجلس خاص ورأوا زيدا هناك، مثلا كلهم أخبر برؤية زيد في ذاك المجلس الخاص. طب هنا لو افترضنا أن كلهم قد أخطأوا في إخبارهم هذا، فاحتمال وجود نقطة مشتركة لهذه الأخطاء، يعني أن نفترض أن كلهم قد أخطأوا بنقطة واحدة، وتلك النقطة الواحدة مثلا عبارة عن أنهم رأوا مثلا شخصا غير زيد لكن قد تشبه بزيد وتزيع بزي زيد وحضر ذات المجلس، كلهم أخطأوا بسبب هذه النقطة المشتركة، مثلا لبس ثياب زيد وحضر هذا المجلس، أو مثلا أن أخا لزيد يشبهه تماما توم مع زيد مثلا لكن كان حاضر في المجلس، فخطأهم جميعا بهذه النقطة المشتركة مثلا، وأمثال ذلك. هذا بعيد، يعني غالبا لا توجد نقطة واحدة مشتركة من هذا القبيل في باب الإخبارات الحسية، في باب التواتر لا توجد نقطة واحدة مشتركة تفسر لنا خطأ الجميع في باب الحس. وإذا هم كانت مثل هذه النقطة فسوف يقل حينئذ، يخف ويقل ضعف احتمال خطأهم جميعا، يعني احتمال خطأهم جميعا موجود مو ضعيف إذا كانت هناك نقطة مشتركة مثل هذا المثال الذي الأمثلة اللي ذكرناها، فاحتمال خطأهم جميعا يكون موجود. بينما في باب الحث والاجتهاد لا، كثيرا ما توجد نقطة واحدة مشتركة لخطأ الجميع، وهي عبارة عن نقطة سير الفكر العلمي، نقطة سير الفكر العلمي البشري في خط الاجتهاد والحث، أو مستوى قدرة المجمعين قدرتهم العلمية والفكرية، أو ظروفهم المشتركة ومعلوماتهم العامة التي كانوا يمتلكونها وأمثال ذلك. هذه نقاط مشتركة يمكن وقادرة على أن تفسر مثلا جميع الأخطاء. ففرضوا أمثل مثالا، لو فرضنا أن العلماء المتقدمين أجمعوا مثلا على حكم، هذا الحكم يخالف مقتضى قاعدة الترتب، مثلا في مسألة افرضوا أن الإنسان إذا دخل المسجد ورأى أن المسجد متنجس، خب يجب تطهير المسجد فورا، وجوب فوري، وصلاة ما مصلي لكن وقت الصلاة موسع، افرضوا ساعة 3 بعد الظهر طب المسجد صلاة إلى مجاء وقف إلها موجود بعد، خب هنا يتزاحم وجوب الصلاة مع وجوب تطهير المسجد فيقدم الأهم. الأهم ما هو هنا؟ تطهير المسجد، لأنه فوري، إذا تزاحم الفوري مع الموسع، المضيق مع الموسع، فالمضيق أهم فيقدم، فيجب عليه أن يطهر المسجد بعدين يصلي. فلو لم يصنع هكذا صلى، صلاته صحيحة أو باطلة؟ أنتوا تقولون صحيحة، ذولاك باعتبار المتقدمين باعتبار بعضهم سير التفكير العلمي ما كان واصل إلى قاعدة الترتب، فأجمعوا على بطلان هذه الصلاة لأنها مزاحمة للأهم، كان واجبه الاشتغال بالأهم، وكان لم يكونوا يؤمنون بفكرة الترتب أنه خب نعم كان من الواجب عليه أن يطهر المسجد، لكن لو عصى الأمر بالصلاة هم موجود في نحو الترتب، الخطاب جاي انه طهر المسجد وان لم تطهر فصلي. هذا ترك، هذا لم يكونوا يؤمنون بها. فعلى خلاف مقتضى قاعدة الترتب التي تقتضي صحة الصلاة، قاعدة الترتب تقتضي أنه لو صلى في هذه الحالة فصلاته صحيحة، على خلاف قاعدة الترتب أستوضي بطلان هذه الصلاة. خب هذا الإجماع، إجماع هؤلاء لا يدل على ثبوت هذا الحكم، يعني بطلان الصلاة ثبوتا تعبديا، حكم على خلاف القاعدة. فالمفروض أن إذا يريد يثبت كن يثبت تعبدا، لأنه على خلاف القاعدة، قاعدة الترتب تقتضي الصحة. إجماعهم لا لا لا يدل على هذا. لماذا؟ لعدم استبعاد غفلتهم جميعا عن قاعدة الترتب. مو بعيد، باعتبار أن نقطة السير حسب نقطة السير في التفكير العلمي التي وصلوا إليها في ذاك الزمان، فوق الترتب لم يكن مفروحا. الترتب إنما التفت إليه العلماء بحسب التدريج بعد الالتفات إلى باب التزاحم وفرقه عن باب التعارض، مما دعا العلماء إلى أن يفكروا في الوظيفة لدى التزاحم. الوظيفة ما هي لدى التزاحم؟ فأصبحوا يفكرون في حل مشكلات التزاحم، فاتجهت الأنظار إلى الترتب شيئا فشيئا، إلى زمان المحقق الخراساني هو ممن يقول بالاستحالة بعدم إمكان الترتب. فالقضية شيئا فشيئا، الآن بعد لا يوجد من لا يقول بالترتب، يقول أصبحوا يقولون بإمكان الترتب. فأقول أنه كان هكذا الالتفات إلى هذه المسألة، أصبح بالتدريج أصبحوا يلتفتون إلى هذه المسألة، كما أن الالتفات إلى التزاحم، الالتفات إلى الترتب نتيجة الالتفات إلى التزاحم كان، والالتفات إلى التزاحم هم كان وليد التفريعات في الفقه، والتوسع في هذه التفريعات مما أدى إلى الالتفاف إلى موارد التزاحم بين الأحكام والفروع. ولعل أول كتاب كتب في التفريعات هو كتاب المبسوط للشيخ الطوسي رضوان الله عليه، وهو هم يذكر في أول الكتاب يقول العامة يعيبون، كانوا يعيبون علينا أنه أنتم ما عندكم تفريعات، ما عندكم كتاب في التفريعات. على كل حال لا يستبعد غفلة العلماء جميعا مثلا عن هذه النكتة، فحينئذ الأخطاء المحتملة في باب التواتر والشهادات الحسية نحن لا نحتمل، غالبا لا نحتمل أن تكون هذه الأخطاء بنكتة واحدة، بل على فرض وجود نكتة واحدة فسوف يكون اجتماع هذه الأخطاء احتماله ضعيفا. لكن في باب الإجماع والشهادات الحسية لا، هذا يحتمل كثيرا أن تكون النكتة في جميع الأخطاء واحدة ومشتركة، مثل هذا المثال كلهم غفلوا عن تصحيح الصلاة بقاعدة الترتب، وهذه الغفلة هم جاءت نتيجة المستوى العلمي في ذات الزمان هكذا. هذا هو الفارق الخامس، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.